عملت استخارة. ايوه ان شاء الله شرعيه. ان شاء الله. طيب بالنسبه لشخص يعني بده يكبر، ايه بس تعرف الحلم انا ماشي لحلمك فيه. ومين قال لك ان لازم تحلمي؟ المفروض انه هيك لانه على اكثر من مره وما كنت احلم. مين قال لك انه شرط تحلمي؟ وما قلت الشرط. ولذلك سالتك عملتي استخاره شرعيه؟ قلت لي نعم. ايوه. ولذلك هلا بدي افهم منك شو صوره الاستخاره اللي عملتيها؟ خلاص لا تربط النوم والحلم بالاستخارة. أيوة. اسمعي بقى الرسول شو كان يقول. الحديث يرويه الإمام البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي لله ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخر الدعاء. وأنت يمكن دعوتي فيه، ما هيك؟ أيوة. كويس. فإذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالاستخارة لم يأمر المستخير بأكثر من أنه يصلي ركعتين من غير الفريضة وبعدين يدعو بهذا الدعاء وبس. ومعنى هذا الكلام أن المستخير سواء كان استخارة في الزواج أو في السفر أو في المشاركة أو في التجارة أو في أي شيء، فإذا كان ربنا عز وجل يعلم أن هذا الأمر المستخار له هو خير بيسر له إياه وإلا بيعرقل له إياه. ولذلك فأنت الآن ريحي بالك، لا تفكري أنك تشوفي منام، تشوفي أخضر أبيض أسود إلى آخره، هذا كله كلام ما أنزل الله به من سلطان. واضح؟ واضح. طيب السلام عليكم. أنا وسهلا. الله خير. الله يحييك. الله يبارك. والله ما كان التباس بالأمر شيخنا، صار التباس.